فإن المجاهدة بحيث ينجر الاختيار إلى الهلاك وهذا لا يجوز. ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه ما عاقب أحدا على مكروه أتاه من قبله. وفي حديث عائشة عند مسلم قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله، وحينئذ ينتقم لله عز وجل إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم لله عز وجل. هذا استثناء منقطع، معناه لكن إذا انتهكت حرمة الله وهو ارتكاب محرمة انتصر لله تعالى وانتقم ممن ارتكب ذلك. في الحديث الحث على العفو والحلم واحتمال الأذى، وفيه الانتصار لدين الله تبارك وتعالى ممن فعل محرما أو نحوه. وفي الحديث أنه يستحب للأئمة والقضاة وسائر الولاة التخلق بهذا الخلق الكريم، فلا ينتقم لنفسه ولا يهمل حق الله تبارك وتعالى. وفي الحديث الحث على ترك الأخذ بالشيء لعسر مع الاقتناع باليسر، وفيه ترك الإلحاح فيما لا يضطر إليه، ويؤخذ من ذلك الندب إلى الأخذ بالرخص ما لم يظهر الخطأ. وفيه الحث على العفو إلا في حقوق الله تعالى، وفيه الندب إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومحل ذلك ما لم يفضي إلى ما هو أشد منه وأكبر. وفيه ترك الحكم للنفس وإن كان الحاكم متمكنا من ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من انتقم لنفسه في شيء نيل منه قط صلى الله عليه وآله وسلم، وكان متمكنا من أخذ حقه، ولكن كان صلى الله عليه وآله وسلم يعفو ويصفح. ففي الحديث ترك الحكم للنفس وإن كان الحاكم متمكنا من ذلك بحيث يؤمن منه الحيف على المحكوم عليه، وإنما يكون ذلك بحسم المادة الموصلة إليه. وساق البخاري رحمه الله تعالى حديثا آخر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله تعالى يعطي المال من أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب، فمن ظن بالمال أن ينفقه وخاف العدو أن يجاهده وهاب الليل أن يكابده فليكثر من قول لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر. هذا الأثر صح موقوفا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو في حكم المرفوع لأن مثله لا يقال من قبل الرأي. إن الله تعالى قسم بالتخفيف، ويجوز تشديده إن الله قسم، فقسمه وقسمه جزأه، والمعنى قدر بمقدار معين. إن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم أي أعمالكم وأحوالكم وتصرفاتكم وسلوككم كما قسم بينكم أرزاقكم أي أموالكم، كما قال تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. فكما يدعو المرء أن يرزقه الله تبارك وتعالى الرزق الحسن، فعليه أن يدعو الله تبارك وتعالى أن يوفقه لأحسن الأخلاق. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو ربه فيقول: اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي، وهو حديث صحيح صححه الألباني كما في الإرواء. وإن الله تعالى يعطي المال من أحب من الأنبياء والأولياء كسليمان وعثمان، ومن لا يحب أي ويعطي ذلك أيضا من لا يحبه كفرعون وهامان. قال تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا أي ممنوعا. فلا يغترن المرء إذا رأى أهل المعاصي قد أعطوا الدنيا، فإن هذا استدراج من الله رب العالمين. ومصداق ذلك ودليله في كتاب ربنا تبارك وتعالى في قوله: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. إن الله تبارك وتعالى يعطي المال من أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب، كالنبيين والمرسلين والأولياء والصالحين. فنسأل الله أن يعطينا الإيمان وألا ينزعه منا، وأن يثبت قلوبنا، وأن يتوفانا مسلمين. فمن ظن بالمال ظن ما أختصه وتظن به، أي تبخل به لمكانه منك ولموقعه عندك. فمن ظن بالمال أن ينفقه في وجوه البر والخير وخاف العدو أن يجاهده إذا لم يكن الجهاد فرض عين، وهاب الليل أن يكابده، والمكابدة تحمل الضيق والشدة لصلاة الليل، وهاب الليل أن يكابده، فليكثر من قول لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله تعالى، وسبحان الله. وأصل التسبيح التنزيه والتقديس والتبرئة من النقائص، ثم استعمل في مواضع تقرب منه اتساعا. يقال: سبحته أسبحه تسبيحا وسبحانا، فمعنى سبحان الله تنزيه الله تبارك وتعالى، وهو نصب على المصدر بفعل مضمر، كأنه قال: أبرئ الله من السوء براءة، لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله. ومعنى الحمد لله الشكر لله خالصا دون سائر ما يعبد من دونه، ودون كل ما برأ من خلقه بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بعددها سواه أحد. في تصحيح الآلات لطاعته وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فريضته، مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق وغذاهم به من نعيم العيش من غير استحقاق منهم ذلك عليه، ومع ما نبههم عليه ودعاهم إليه من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار المقام في النعيم المقيم، فلربنا الحمد على ذلك كله أولا وآخرا. والحمد والشكر متقاربان، والحمد أعم من الشكر. الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرها. يقال: حمدت الرجل على إنعامه وحمدته على شجاعته. وأما الشكر فعلى النعمة خاصة، ويكون الشكر بالقلب واللسان والجوارح، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. فبين الحمد والشكر عموم وخصوص من وجه، يجتمعان في الثناء باللسان على النعمة، وينفرد الحمد في الثناء باللسان على ما ليس بنعمة من الجميل الاختياري، وينفرد الشكر بالثناء بالقلب والجوارح على خصوص النعمة. فالحمد أعم متعلقا وأخص آلة، والشكر بالعكس. والله أكبر، الله الكبير، فوضع أفعل موضع فعيل، كقول الفرزدق: إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، أي عزيزة وطويلة. ولكن ليس هذا براجح، بل هذا مرجوح، والراجح الله أكبر من كل شيء أعظم، فحذفت من لوضوح معناه، وأكبر خبر، والأخبار لا ينكر حذفها، وكذلك ما يتعلق بها. وقيل المعنى: الله أكبر من أن يعرف كنه كبريائه وعظمته. في الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بخ بخ، وأشار بيده لخمس ما أثقلهن في الميزان: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه. وبخ كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء، وكررها صلى الله عليه وآله وسلم هاهنا للمبالغة. بخ. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن زبيد عن مرة عن عبد الله قال وساق الحديث. وزبيد هو ابن الحارث، ثقة ثبت يميل إلى التشيع. عن مرة هو ابن شراحيل وهو ثقة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله تعالى يعطي المال من أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب، فمن ظن بالمال أن ينفقه وخاف العدو أن يجاهده وهاب الليل أن يكابده، وهاب الليل خاف في الليل أن يكابده أن يوقعه في المكابدة والمشقة، فليكثر من قوله لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر. مر أن الحديث قد صح موقوفا وهو عند الطبراني في الكبير، وله حكم المرفوع لأنه لا يقال من قبل الرأي. ظن بالمال بخل به، هاب الليل خاف في الليل أن يكابده أن يوقعه في السهر في الليل، فيؤدي ذلك إلى المكابدة والمشقة. الإسلام هو دين اليسر ورفع الحرج، فمداره على هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر في الحديث قبله كان يأخذ بالأيسر والأرفق ما لم يكن حراما، وهذا هو المنهج النبوي السوي في الأمور كافة، سواء كانت دينية أم كانت دنيوية. وقد حثنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على العفو والحلم واحتمال الأذى والانتصار لدين الله تبارك وتعالى، ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينتقم لنفسه قط. فيستحب للعلماء والدعاء ولكل من عرض نفسه للدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى، استحب لهم جميعا أن يتحلوا بهذه الأخلاق الكريمة. والله تبارك وتعالى قد قسم بين الناس أخلاقهم كما قسم بين الناس أرزاقهم. وفي أثر ابن مسعود رضي الله عنه بيان عظمة الأخلاق الكريمة، وأن من ابتلي بالبخل والخوف من العدو وعدم قيام الليل فعليه أن يكثر من هذا الدعاء المبارك: لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر. فمن ظن بالمال أن ينفقه، أي بخل به، وخاف العدو أن يجاهده، فابتلي بالخوف من العدو، وهاب الليل أن يكابده، فخاف في الليل أن يقع في المكابدة والمشقة، من كان هذا حاله فعليه أن يكثر من هذا الدعاء المبارك الذي دلنا عليه الحبر بن مسعود من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب سخاوة النفس. وسخاوة النفس جودها وكرمها. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. والحديث في الصحيحين. لما كان المانع من السخاوة الحرص على الغنى والخوف من الفقر، فإذا علم أن الغنى يكون بغنى النفس لا بكثرة العرض، وأن الفقر إنما هو فقر النفس، فحينئذ تجود النفس وتسخو بالمال والعطاء. هذا وجه إدراج الحديث تحت تلك الترجمة. الترجمة: باب سخاوة النفس، أي جودها وكرمها. والحديث: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. فما هي المناسبة بين الحديث والترجمة؟ المناسبة أنه لما كان المانع من السخاوة الحرص على الغنى والخوف من الفقر، فإذا علم أن الغنى لا يكون عن كثرة العرض، وأن الغنى غنى النفس، وأن الفقر فقرها. إذا علم ذلك جادت النفس حينئذ وسخت بالمال والعطاء. والعرض هو متاع الدنيا، ليس الغنى عن كثرة العرض، العرض متاع الدنيا. وغنى النفس عدم إشراف القلب وتطلعه إلى ما في أيدي الناس، ولكن الغنى غنى النفس. فالغنى الحقيقي المحمود هو غنى النفس وشبعها وقلة حرصها، لا كثرة المال مع الحرص على الزيادة. وغنى النفس يحصل بغنى القلب، بألا يفتقر العبد إلا إلى ربه في جميع أموره، ويرضى بقضائه ويشكره على نعمائه، ويفزع إليه في كشف ضرائه، ويسلم أمره كله ظاهرا وباطنا لربه وسيده ومولاه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد وسليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء لم أفعله ألا كنت فعلته، ولا لشيء فعلته لما فعلته. الحديث في الصحيحين. وأف اسم فعل بمعنى أتضجر، وأصل أف وتف لوسخ الظفر، وتستعمل هذه الكلمة لإبداء التضجر من كل ما يستقذر. في الحديث بيان كمال خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه بيان حسن عشرته وسماحة قلبه، وفيه ترك العتاب على ما فات، وتنزيه اللسان عن الزجر والذم. ما قال لي لشيء لم أفعله ألا كنت فعلته، لأن اللوم كالطيور القريبة من أعشاشها سرعان ما تعود إلى أعشاشها، اللوم كالطيور القريبة من أعشاشها سرعان ما تعود إلى أعشاشها، فإذا لمته فإنه رجع باللوم عليك، وإذا ما حملت عليه فإنه لن يسلم لك، وحينئذ تنفتح أبواب الشر على مصاريعها. لذلك ترك العتاب على ما فات صلى الله عليه وآله وسلم. قال أنس رضي الله عنه: ما قال لي لشيء لم أفعله ألا كنت فعلته، ولا لشيء فعلته لما فعلته. فنزه اللسان عن الزجر والإيلام صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث عدم التسامح في الأمور الواجبة شرعا، لأنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا هذه الأمور التي لم يراجع فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما كانت مما لا يتعلق بما هو واجب شرعا، وإنما ما يخص أمور الخدمة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغضي عن ذلك ولا يلتفت إليه صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي الأسود قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا سحامة ابن عبد الرحمن ابن الأصم قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحيما، وكان صلى الله عليه وآله وسلم لا يأتيه أحد إلا وعده، وأنجز له إن كان عنده، وأقيمت الصلاة، وجاءه أعرابي فأخذ بثوبه فقال إنما بقي من حاجتي يسيرة وأخاف أنساها، فقام معه حتى فرغ من حاجته ثم أقبل فصلى. الحديث أخرجه المصنف رحمه الله في التاريخ، وهو حسن، حديث حسن. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متحليا بالأخلاق الفاضلة الكاملة المثالية صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا الحديث الحض على الرفق بالجاهل، وفيه عدم السخط من فعله، وفيه جواز الفصل بين الإقامة وتكبيرة الإحرام إذا كانت لحاجة. ففي الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة ورجل ينادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما زال يناديه حتى نام أصحابه، ثم قام فصلى صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ذلك في صلاة العشاء، كما في رواية لمسلم وكانت العشاء وأقيمت الصلاة وكانت العشاء كما عند مسلم في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان رحيما، كما قال الله تبارك وتعالى في وصفه: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكان لا يأتيه أحد إلا وعده وأنجز له إن كان عنده، أي أحضره وقضاه له. وأقيمت الصلاة وجاءه أعرابي فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما بقي من حاجتي يسيرة وأخاف أنساه. فقام معه صلى الله عليه وسلم حتى فرغ من حاجته، ثم أقبل فصلى. قال الإمام رحمه الله: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر عن جابر قال: ما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا فقال لا. الحديث في الصحيحين: ما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا إلا وأجاب صلى الله عليه وآله وسلم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا تشهده كانت لاءه نعم صلى الله عليه وآله وسلم. في تشهده يقول لا إله إلا الله، ما قال لا قط إلا في تشهده صلى الله عليه وآله وسلم، لولا تشهده كانت لاءه نعم صلى الله عليه وآله وسلم. هنا بيان لعظيم سخائه وغزارة جوده صلى الله عليه وآله وسلم، إذ ما كان ينطق بالرد، إن كان عنده أعطى وإلا اعتذر بالأسلوب المناسب صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب سخاوة النفس، أولها ما رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين هذا الأمر العظيم الذي يتعلق بنفس الإنسان وحقيقة قلبه ويقينه، وأنه إذا كان هنالك مذخور في قلبه من الفضائل فإنه قد أعظم الله تبارك وتعالى له العطية، والناس لا يذكرون ذلك في عد ما عندهم. إذا آتى الله تبارك وتعالى الإنسان خلقا حسنا وسجية مستقيمة فهذا لا يقادر قدره بمال ولا عرض، كما بيّن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. باب سخاوة النفس جودها وكرمها. سخت نفسه عن الشيء تركته ولم تتشبت به، فالترك هنا الجود والسخاء. السخاء بمعنى الجود، وهو بذل ما يقتنى بغير عوض، وليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. عن ها هنا سببية، أي ليس الغنى بسبب كثرة العرض والمتاع والمال، ليس الغنى عن كثرة العرض، فعن سببية، والعرض بالتحريك متاع الدنيا وحطامها. العرض والعرض والعرض كل ذلك له معنى. العرض بالسكون كل ما كان من المال غير نقد، وجمعه عروض. وأما بالفتح فما يصيبه الإنسان من حظه في الدنيا، تريدون عرض الدنيا. ليس حقيقة الغنى كثرة المال، لأن كثيرا ممن وسع الله عليه في المال لا يقنع بما أوتي، فهو يجتهد في الازدياد ولا يبالي من أين يأتيه، فكأنه فقير لشدة حرصه. وإنما حقيقة الغنى غنى النفس، وهو من استغنى بما أوتي وقنع به ورضي، ولم يحرص على الازدياد ولا ألح في الطلب فكأنه غني، كما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من جعل الهموم هما واحدا، يعني هم آخرته، جمع الله تبارك وتعالى عليه شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن توزعته هموم أحوال الدنيا لم يبال الله تعالى بأي واد من أوديتها هلك. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإنسان إذا جعل الهموم هما واحدا يعني هم الآخرة جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا راغمة، ومن جعل الآخرة همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، فأنا توجه رآه مهما آتاه الله ومهما ملك من الدنيا فإنه لا يرى إلا فقره ماثلا بين عينيه، فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. فالغنى غنى النفس كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمعنى الحديث أن الغنى النافع أو العظيم أو الممدوح هو غنى النفس، وبيانه أنه إذا استغنت نفسه كفت عن المطامع فعزت وعظمت وحصل لها من الحظوة والنزاهة والشرف والمدح أكثر من الغنى الذي يناله من يكون فقير النفس لحرصه، فإنه يورطه ذلك في رذائل الأمور وخسائس الأفعال لدناءة همته وبخله، ويكثر من يذمه من الناس ويصغر قدره عندهم فيكون أحقر من كل حقير وأذل من كل ذليل. فالحاصل أن المتصف بغنى النفس يكون قانعا بما رزقه الله، لا يحرص على الازدياد لغير حاجة، ولا يلح في الطلب ولا يلحف في السؤال، بل يرضى بما قسم الله له فكأنه واجد أبدا. والمتصف بفقر النفس على الضد منه لكونه لا يقنع بما أعطي، بل هو أبدا في طلب الازدياد من أي وجه أمكنه، ثم إذا فاته المطلوب حزن وأسف فكأنه فقير من المال لأنه لم يستغني بما أعطي فكأنه ليس بغني. ثم غنى النفس إنما ينشأ عن الرضا بقضاء الله تعالى والتسليم لأمره، علما بأن الذي عند الله خير وأبقى، فهو معرض عن الحرص والطلب. وما أحسن ما قال الشاعر: غنى النفس ما يكفيك من سد حاجة، فإن زاد شيئا عاد ذاك الغنى فقرا. ويمكن أن يراد بغنى النفس حصول الكمالات العلمية والعملية، كما قال الشاعر: ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر. أي ينبغي أن ينفق أوقاته في الغنى الحقيقي وهو تحصيل الكمالات لا في جمع المال، فإنه لا يزداد بذلك الجمع مع فقر النفس والقلب إلا فقرا، فإنه لا يزداد بذلك إلا فقرا. فخيرية المال ليست لذاته بل بحسب ما يتعلق به، وإن كان يسمى خيرا في الجملة. وكذلك صاحب المال الكثير ليس غنيا لذاته بل بحسب تصرفه فيه، فإن كان في نفسه غنيا لم يتوقف في إنفاقه في الواجبات والمستحبات من وجوه البر والقربات، وإن كان في نفسه فقيرا أمسكه وامتنع من بذله فيما أمر به خشية من نفاده، فهو في الحقيقة فقير صورة ومعنى. وإن كان المال تحت يده لكونه لا ينتفع به لا في الدنيا ولا في الأخرى، بل ربما كان وبالا عليه. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: أفترى قلة المال هو الفقر؟ قال: قلت: نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب. رواه ابن حبان في صحيحه وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. في الحديث الذي ذكره الإمام رحمه الله فوائد كثيرة، منها الحث على الإنفاق وفيه تصحيح السلوكيات ودفع التوهم. وقد يتساءل المرء كما مر عن علاقة الحديث بالباب، أنه ليس في الحديث ما يأمر بالسخاوة لأول وهلة. والحق أنه لما كان المانع من السخاوة الحرص على الغنى والخوف من الفقر، فإذا علم أن الغنى لا يكون عن كثرة العرب، وأن الغنى غنى النفس، وأن الفقر فقر النفس، إذا علم ذلك جادت نفسه وسخت بالمال والعطاء. والحديث عند مسلم في كتاب الزكاة. فلعل المراد من ذلك أن المرأة قد يمتنع عن الزكاة طلبا للغنى أو تحصيلا للمزيد منه، فجاء التوجيه النبوي ببيان معنى الغنى الحقيقي. وحديث أنس الذي في الصحيحين في خدمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه أنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وقد يكون أيضا من كلامه في بعض الروايات بل يكون أنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين. وقد قال العلماء في الجمع بين هذا وهذا أن أنسا خدم النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين وبضعة أشهر، فكان إذا جبر الكسر جعلها 10 وإذا حذف الكسر جعلها 9 رضي الله عنه. خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وأف كما مر اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر، وأصل الأف والتف وسخ الأظفار، وهي مستعملة في كل ما يستقدر، وهي اسم فعل تستعمل في الواحد والاثنين والجمع والمؤنث والمذكر بلفظ واحد. قال تعالى ولا تقل لهما أف، يقال لكل ما يضجر منه ويستثقل أف له، وقيل معناه الاحتقار لأنه مأخوذ من القليل. ما قال لي أف قط، وقط ظرف زمان لما مضى إذا سبق بنفي. في الحديث أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه وعظيم عفوه. ما قال لي لشيء لم أفعله ألا كنت فعلته، ولا لشيء فعلته لما فعلته. ترك اعتراض النبي صلى الله عليه وسلم على أنس رضي الله عنه فيما خالف أمره إنما يفرض فيما يتعلق بالخدمة والآداب لا فيما يتعلق بالتكاليف الشرعية، فإنه لا يجوز ترك الاعتراض فيه. وفيه مدح أنس رضي الله عنه إنه لم يرتكب أمرا يتوجه إليه من النبي صلى الله عليه وسلم اعتراض ما عليه مع طول خدمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يستفاد من الحديث ترك العتاب على ما فات، لأن العتاب على ما فات يفتح أبوابا من الشرور ويدخل الناس في متاهات. وهناك مندوحة عنه باستئناف الأمر به إذا احتيج إليه، وفيه فائدة تنزيه اللسان عن الزجر والذم والإيلام، وفيه استئلاف خاطر الخادم بترك معاتبته. كل ذلك في الأمور التي تتعلق بحظ الإنسان، وأما الأمور اللازمة شرعا فلا يتسامح فيها لأنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد أمر أنسا مرة أن يمضي لبعض أموره صلى الله عليه وآله وسلم، فقال يا أنس افعل كذا، قال لا أفعل، قال وفي نفسي أن أفعل رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومضى إلى حاجة النبي صلى الله عليه وسلم، كان ربما وجد بعض الصبيان يلعبون فوقف يتفرج، وربما شارك، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد وجهه لأمر، فإذا وجده قائما أخذ بأذنيه من ورائه ويقول يا أنيس ذهبت حيث أمرتك صلى الله عليه وآله وسلم. وتأمل الآن، وكان أنس صغير السن إذ ذهب به، ذهب به أبو طلحة زوج أم سليم وهي أم أنس، فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يا رسول الله إن أنسا غلام كيس فليخدمك. فاستلحقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما هو معلوم في شأن صغير السن قال له النبي مرة صلى الله عليه وسلم افعل كذا، فقال لا أفعل. فلك أن تتصور أنس رضي الله عنه وهو يجيب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة، قال وفي نفسي أن أفعل، فقال قلت لا أفعل وفي نفسي أن أفعل رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما، وكان لا يأتيه أحد إلا وعده وأنجز له إن كان عنده، أنجز الشيء أحضره وقضاه، هذا من رحمته بأمته صلى الله عليه وآله وسلم. فكان لا يرد طلب أحد من الأمة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وهذه جرأة من أعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم في الطلب تدل على اعتياد الأعراب الطلب لما يرون من تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم واستجابته وسخاوة نفسه وعدم رده إياهم. فجاء فأخذ بثوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقام معه النبي، مع أن الصلاة كانت قد أقيم لها، فقام معه النبي صلى الله عليه وسلم حتى فرغ من حاجته ثم أقبل فصلى. ففي حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسخاوة نفسه، وفيه بدل النبي صلى الله عليه وسلم وتلبيته حاجة الفرد إذا تمكنت الجماعة من تحمل ذلك تعاونا على البر والتقوى، في احترام رأي العالم في ترجيحه المصالح. روى البخاري في الصحيح وكذا مسلم في صحيحه من رواية أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة ورجل يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يناجيه حتى نام أصحابه ثم قام فصلى. ففيه جواز الفصل بين الإقامة والإحرام، أي وتكبيرة الإحرام إذا كان لحاجة، أما إذا كان لغير حاجة فهو مكروه. ففيه دليل على أن الإمام له أن يؤخر الدخول في الصلاة بعد إقامتها إذا كانت له حاجة، وهذا إذا تعلق بحقوق الغير فينبغي أن تراعى حقوقهم حتى لا تكون فتنة. والله تبارك وتعالى المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.